التعاون على ماذا؟ على الاسم والعدوان. لا، نحن إذا رفعنا صوتنا وقلنا يا أبناء المرشحين لا ترشحوا أنفسكم، وين الإقرار؟ لا، ما نقول لا ترشح أنفسكم، ولكن نعتزل هذا الأمر الذي هو مبني على خطأ بل أخطاء. نرجع لنفس القاعدة، نحن معترفين أن هذا النظام قائم على خطأ. في خلاف هذا؟ ما في خلاف هذا، لكن نحن الآن أمام مشكلة واقعية. نعالج الشر الأكبر بالشر الأصغر ولا لا؟ نحن هاي قاعدتنا اللي بنمشي عليها. القاعدة صحيحة. نعم، طيب إذا كانت صحيحة نرجع بنقول تطبيقها هنا صحيح ولا لا؟ إما أن يكون صحيحا فإذا صحيح بصحيح، وإن كان غير صحيح هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هو الذي قد يذكر في هذا المجال للتدليل على كونه غير صحيح انه يعني انتخابنا لمثل ابي ليلى الذي مثلنا به، فهنا بيكون في من ناحيه اقرار منا امام الناس، ومن ناحيه اخرى تعاون معه على الاسم والعدوان. جاوبناك عن هذا. خلينا نخلص من الجبهه، نتوجه لجبهه ثانيه، لأنه ما بنقدر نجادل في جبهتين. خلاص، هي الجبهة هذه ثالث بعد ذلك. معليش أنا مشانك عم أقول، يعني بتسمح له يتكلموا؟ أنت قضيت ما عندك؟ طيب تفضل. حكم الذي لا ينتخب بالكلية بس أظن هذا في وادي وأنت في وادي. لا، وأنا قلت أن وفعلا يعني أنت هنا في العدوى الدنيا وذاك. شيخنا نفس سؤال أخونا نعمان بس من باب أفهم ما عندك. الجواب يعود إلى الذي لا يريد أن ينتخب، إن كان يؤمن بالفلسفة الماضية التي تلفظنا نحن بها فينبغي أن ينتخب من باب وجوب دفع الشر الأكبر بالدفع بالشر الأصغر. نعم، وجوب طبعا. وإن كان مش معتقد الفلسفة هاي فمكانك تحمدي أو تستريحي. وفيك بارك. خلصت أنت؟ طيب نعم، طيب الحمد لله. بقية طبعا معروفة تدليس تسوية. نعم، نظريا وليس عمليا. ليس عمليا. أي نعم. إذا انقطعت علي خط الرجع لأنه وجدت في بعض الأحاديث في أنه صرى بالتحديث بينما فوق